حتى موارد الظمآن في دولة ابن حبان ما رآها الشيخ أحمد شاكر لعينيه. المسألة مسألة مهمة، يبقى الغربة هذه ضرورية لطالب العلم، بل ما كان الرجل يعظم في نفوسهم إلا إذا اغترب ورحل. وبسبب يعني هذه المسألة نشأ تدليس عجيب اسمه تدليس البلدان والأماكن. الرحلة دي بتعطي للشيخ نوع من الضخامة، رحل وقمش ما عند علماء الأمصار وجان، فضم علم الناس إلى علمه، فإن يعظم في نفوس الطلبة. الذي لا يرحل يكون يعني ليس بذلك. فنشأ تدليس اسمه تدليس البلدان والأماكن بسبب التبجع لذكر الرحلة. تدليس البلدان والأماكن ده مثلا هنا في هذا الباب ممكن تلاقي شارع دمشق أو مناديب الشيخ وأعلم الشارع حدثني، فيحدثني فأنا أقول حدثني فلان بدمشق. أنت أول ما تسمع دمشق تعرف على طول أن هذا ترك بلده وراحل، لكن هو الرجل ما خرج، ده هو في شارع دمشق في محل مثلا او حي اسمه بغداد، حدثني فلان ببغداد وهكذا. تروح على شارع كده وتروح الناحيه الثانيه وبعدين يقول حدثني فلان بما وراء النهر مثلا، ما وراء النهر يبقى انت رحت بلاد واقي الواق وطلعت فوق. فهذا اسم تدليس البلدان والاماكن، وهذا يوهم التبجح بالرحله. فالاغترار ضروري لطالب العلم، كل ما يغترب كل ما يحصل معارف. ولذلك ابن حزم رحمه الله وهذا رجل فحش نشر المذهب الظاهري وحده على اساس